نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في مثل مجالسنا هذه، كما سأله جل وعلا أن يعطينا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. لا شك أن خير ما نجتمع فيه الإخوة هي مجالس الذكر ومجالس العلم، وإن كانت كثرة الجمل مع كثرة الصوارف إلا أن مجالس العلم تبقى لها أثر على الفرد والجماعة، على الفرد بذاته طالب العلم وعلى الأمة بأنها يبقى فيها مثل الشهادة إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. دائما أردد وأكرر وأوصي نفسي الضعيفة وإخواني أن مجالس طلب العلم، مجالس طلب العلم ليس مجالس الذكر العامة، إن مجالس طلب العلم تحتاج إلى صبر ومصابرة وطول نفس، فقليل دائم خير من كثير منكر، وهي تربية منهجية للنفس، تربية منهجية عملية للنفس في طول البال وساعة الصبر في مثل هذه الدروس الطويلة الأمد. والعلم تراكمي كما نقول دائما، رسائل تلو رسائل حتى يجد الإنسان نفسه اعتاد على مباراحة رسائل العلم سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين إخوانه أقرانه أو زملائه أو حتى مشايخه. إذا كنت تتوقع أن العلم سيأتيك بين عشية وضحاها أو حتى بين سنة وضحاها فلا تتصور، إنما العلم يقبل على من يقبل عليه، ولذلك يحتاج الأمر إلى أنك ذاكر دائما وأن تتواصى بالصبر. ولاحظوا قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الكهف هي قائمة على الصبر، فإنك لا تستطيع معي صبر. فلا شك أن طلب العلم وحلق العلم تحتاج إلى نفس طويل. أذكر أننا كنا عام 1441 و1442 نجلس بحضرة شيخ الشيخ محمد بن مديني، ننتهي من الرص إلى عنيزة ما فيها إلا 3 4 5، وبعض الأحيان ندخل وكان دروس الشيخ العصر بعد تحولت إلى المغرب، فكنا ندخل ونجلس، فكنا كان الشيخ يقول أنا سأجلس بالشمس في الصف فإذا كان الطلاب أخذوا ما كان يأكل إلا قلة قليلة من السنوات، ما شاء الله يعني مضت السنون وتكاثر طلاب حول الشيخ من كل صدر ومن كل حدد وصوب، حتى ما شاء الله انتشر علم الشيخ رحمه الله وما زال طلابه وأخوانه يحملون هذا العلم في كل صدر في كل مكان. فلا شك أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. كنا قد بدأنا في شرح النخبة الفكرة في مصطلح أهل الأثر هي المحدث الشهير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، وأظن انتهينا من المتواتر أليس كذلك؟ نعم انتهينا من المتواتر سمعناه كاملا، والآن سأبدأ بالآحاد وأقسام الآحاد. طيب ممكن نقرأ قال أنبي هو قال أنبي تفضل أي كتاب من مثل من الإخوة من البداية على اسم تعالك من البداية بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكلها سوى الاول والحادث. وفي ذا المقدام يوم البدايه استرجع ما فهمنا وفينا من الاول. الحمد لله الذي لم يجعل يوما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا. من القائل؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان تصانيف السلاح اهل الحديث قد كثرت وفسرت، فسالني بعض الاخوان ان نلخص لهم من ذلك، فردت الى سؤاله رجاء الادراك فعله. الخبر إما أن يكون له طرق بها عليه معين، أو ما حصل بما فوق قومه ما هو واحد. فالأول أن يتواتر المفيد بالعلم يقينه بشروطه، والثاني المشروط هو المستفيد على رأيه، والثالث البعيد وليس شرطا للصحيح خلافا لما زعم، والرابع القريب وكل ما سوى الأول الأعمال. وفي المقول المردود للتوقف في الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواده ما دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على الاختيار. ثم قال: إما أن تكون في أصل السنة أولا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويغلب مطلق الفرد عليه. هنا يكون قد اعتنى على نفس الحوزه من المسائل الحديدي العامه التي اشرنا اليها تكون في الشجره او الخاتم الذي يعتقد ان يكون بين ايديهم ما يسموها هذا الله بين ايديكم، اليس كذلك؟ يمكن ان يرفع احدكم للشباب، يمكن احدكم يرفع للشباب ينظرون اليها فيها اقسام الحديث عامه. في أقسام الحديث عامة، وقلنا أن الحديث ينقسم عامة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث وصوله إليه أو من حيث طرقه، والقسم الثاني من حيث الحكم أو الدرجة درجة الحديث، والقسم الثالث من حيث الإضافة إلى من يضاف هذا الحديث. وجميع الأقسام الثلاثة قد تجتمع في حديث، جميع الأقسام الثلاثة قد تجتمع في حديث، يقول هذا حديث متواتر صحيح مرفوع. الآن إلى هذا الحد إلى قول خالد بن حجر المثل ويقيم إطلاق القضية عليه، هذا هو القسم الأول الذي هو الخبر من أقسام الحديث من حيث الوصول إليه، انقسم إلى قسمين إما متواتر أو آخر. تحدثنا عن المتواتر بتعريفاته وأقسامه، ثم الآن اهتضر للآحاد اختصارا للوقت، لأن قلنا في ست جلسات وعلينا يعني نحاول أن نحكي عن المثل الذي استطعنا من خلال هذه الست جلسات. ولذلك تسمح لي أن لا أغوص في بعض المسائل في الاصطلاح بشكل كبير حتى أستطيع أن أحاول أن أبلغ بكم عموميات شرح المثل. طبعا ما سبق شرحه أظن إحدى الأخوات أو الإخوة، أنا ما أدري والله، أرسلني أحدهم بالإيميل، وكان يعني جزاه الله خير قد فرغ ما تم شرحه كاملا، ثم أخذناه وفرجناه، ثم بعد ذلك أظن نزل. ما أدري يعني بين أيديكم لا جميع ما شرح سابقا، يمكن عند الأخوات، أنا لا أدري والله، أحد الإخوة أرسلني أو الإخوة أو الأخوات أرسلني أو بالإيميل، وغالبا إني فرغت جميع ما ذكر سابقا، فهل أصوره للطلاب والطلاب أم احتاج للمراجعة؟ فقلت ذلك من المراجعة فأخذناه ورجعناه وأرسلنا عدناه إليه ما بعد، وأنزله قبل شوية في إحدى المكتبات في التصوير، ومن أراد أن يأخذه كان من الإخوة أو من الأخوات. لكن أتمنى أن قليل من الأخوات، لكن أتمنى من الأخت التي يعني قامت بهذا المجهود مشكورة مأجورة، سبحان الله أن أجرها، يعني أن تدل الإخوة والأخوات على ما تم تفريغه سابقا ومراجعته حتى نواصل. وأتمنى أن أيضا هي أو آخر يواصل إفراغ لما يعني هو قادم إن شاء الله حتى يكمل الشرح في آخر المطاف. إذا يقول الحافظ بن حجر كما قال الأول قال والثاني، يعني الثاني المشهور أو الثاني يسمى المشهور وهو مستفيض على رأي، فهو دخل في أقسام الآحاد الآن، فأي خبر يأتيك إما عن جماعة وهو متواتر وإما عن أفراد وهو الآحاد. والآحاد ينقسم لثلاثة: مشهور وعزيز وغريب، مشهور وعزيز وغريب. ورواية الآحاد إن كانت رواية واحد فيعتبر غريب، وإن كانت رواية اثنان فيعتبر عزيز، وإن كانت رواية ثلاثة فأكثر ما لم يصل حد التواتر فعشرة أو مشهور، يعني حد التواتر قالوا عشرة نفر كما قلت، وأظننا تحدثنا عن حد التواتر وخلاف العلماء في آخر درس كان قبل التوقف. إذا الثاني هو المشهور، والمشهور لو أردت يعني أن تأخذه من باب الاصطلاح اللغوي فهو بمفهومه اللفظي العام من قولك شهرت الأمر إذا اشتهر أو نشرته، إذا باع واشتهر أو انتشر فهذا معنى المشهور، هذا من حيث اللغة. وأنت تعرف تستطيع أن تقول ذلك الكتاب مشهور، ذلك الدرس مشهور، ذلك الشخص مشهور بالمعنى اللغوي العام، هذا هو ما هو مقصود بالمشهور في اللغة، من شهر الأمر أو شهرت الأمر إذا انتشر وداع وعرفه الناس. أما من حيث الاصطلاح فهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يصل حد التواتر. يعني إذا كانت الطبقة، أنا قلت لكم السابق أن الطبقات المقصود بها الأفراد المتقارب المشتركين في السن واللغة، في السن واللغي قريبين في السن أو مشتركان في اللقاء شيخ واحد، هؤلاء هم الأقران. وطبقة الصحابة تنقسم لثلاثة طبقات، والتابعين ثلاث طبقات: كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة، وهكذا. فكل طبقة من طبقات الإسناد ما يزيد ما ينقص العدد عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة على الحد الذي تكلم به السيوطي في قضية حد الحديث المتواتر، وإلى بعضهم قال لا حد له، بعضهم قال يؤخذ بالعدالة. فإذا كان مثلا أحد طبقات السند عندي اثنان مثلا أو ثلاثة وهم من الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل بن معين وطارق وغيرهم، فهؤلاء يقال لا يعني لا يمكن يقاسون بهذه الأحوال ب يعني عشرات ومئات من عامة الرجال الحديث، فيكفي أنهم أئمة كبار عرفوا بعلمهم وتوثيقهم وعدالتهم واشتهروا بين الناس. إذا هذا هو المشهور. والمشهور في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو ما ذكرناه، ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع أو بعض طبقات السنة، ما لم يصل حد التواتر، هذا هو المشهور الاصطلاحي. المشهور غير الاصطلاحي هو المشهور على الألسنة، الأحاديث المشهورة على الألسنة سواء كان لها إسناد أو إسنادان أو أكثر أو لم يكن لها إسناد أصلاً. أين؟ أو لم يكن لها إسناد أصلاً. فالمقصود أنها مشهورة، ولذلك ظهرت كتب ومؤلفات في الحديث المشهور الغير اصطلاحي مثل المقاصد الحسنة التي اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي. هذا السخاوي توفي سنة كم؟ 911. المشهور المقاصد الحسنة التي اشتهر من الحديث على الألسنة يعتبر من الكتب الجميلة في الأحاديث المشهورة عامة. يعني إذا سمعت حديثا وأردت أن تتثبت منه أو أن تتأكد منه هل هو حديث أو غير حديث، حديث أو أثر أو خبر موقوف على الصحابي موقوف على التابعي، قول من أقوال الحكماء أو غيرها، إذا أردت أن تثبت من هذا الخبر أيضا هو هو صحيح او غير صحيح، فكتب الحديث المشهور غير الاصطلاحي المشهوره بين اهل التخصص وبين عامه الناس من المهتمين، هذه الكتب تغنيك او تعطيك ولو شيئا يسيرا عن الحديث، منها المقاصد الحسنه فيما اشتهر عن الحديث على الالسنه لامام الصحابه مجلد واحد يعني متوسط الحجم، وهو مثل المكتبات، فجميل ان يكون لديك في مكتبتك هذا الكتاب ورتبه على حسب حروف المعجم، ويذكر بدون سند ويذكر من خرجه ويذكر درجه الحديث. والاحاديث فيه تبحث عن الحديث الذي يعني او الذي انت تريد، مثلا احاديث مشهوره على السنه الفقهاء، احاديث مشهوره على السنه النحويين، احاديث مشهوره على السنه الاصوليين، وهكذا عند كل اهل احاديث مشهوره عند اهل بلد ما، اشتهر في بلد ما اشتهر في بلد اخر، بل موضوعه بعض الاحيان، بل لا اصل لها مكتوبه، ليس كل مشهور صحيح. هذه قاعدة، ليس كل مشهور صحيح. ليس لأنه اشتهر هذا الحديث يعني ذلك أنه صح أو أنه مقبول بين الناس، لا انتبه. فالقاعدة تقول عند أهل الحديث ليس كل مشهور صحيح، قد يكون مشهور لكنه قد يكون موضوع، خذ أمثلة. مثلا حديث مشهور عند النحويين، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا لا أصل له. يعني بحث فلم يكن له اسناد اصلا ولا قارئ اصلا، لكنه مشهور موجود بشكل كبير جدا في كتب النحويين، فهو مشهور عند النحويين لكن لا اصل له، ليس بحديث ولا نستطيع ان نقول حديث ولم يعز لاحد، بل انه مشهور على السنه النحويين في كتب النحو. خذ مثال مشهور على السنه الناس عامه، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور بكثرة، هل هو صحيح؟ جميل الصمت، صحيح صحيح، لا جميل الصمت بالعكس كلمة على الأولى، إلا من أتأكد أنه صحيح، يعني دائما طالب العلم لا يهم يتعجل، طالب العلم دائما عليه أن يتريث ولا يتعجل، وإذا سئل عن حديث إن كان يعلم يقينا، نعم يقول به، إن كان لا يعلم لا يتخرص. لا تتخلص لأنك تنسب للحبيب عليه الصلاة والسلام وهو دين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد دين، لا يكفيك أن تقول الله صحيح مقبول ضعيف وأنت لم تتثبت من هذا أو لا تعلم. على كل مسلم سلم مسلم من لسان هذا الحديث صحيح، حديث صحيح لكنه مشهور على ألسنة الناس عوام الناس، الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور أليس كذلك؟ ووصل صفاته الآثار، والكل يعلمه في كل التخصصات، انما الاعمال بالنيات. هل هو حديث صحيح؟ صحيح. صحيح. فهو في الصحيحين، بل هو اول حديث بعد البخاري به صحيح. ومشهور عند الجميع. ومشهور عند الجميع يعني. ايضا كل حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق. ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا مشهور عند من؟ عند الفقهاء. هذا مشهور عند الفقهاء، عند توابش الكبير في كتب الفقهاء. أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما علم هذا الحديث؟ ما درجته؟ لاحظ لما نقول لك أقسام الحديث عامة مثلا ثلاث أقسام من حيث وصوله أو الخبر من حيث الطريق أو من حيث الدرجة أو من حيث الإضافة. هذا الحديث كمثال يعني لو أردنا أن نأخذه مثلا من حيث الإضافة أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هل هو يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أردنا أن نأخذه من حيث الدرجة ما حكم درجته؟ لو اردت ان اخذه من حيث ايضا الطريق، هل هو احاد ولا متواتر ولا مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ فاستطعت تجمع عموم اقسام هذه الثلاثه في حديث ما. اذا ابغض الحلال الى الله الطلاق هو مشهور عند الفقهاء وفي مسلكات الفقهاء بشكل كبير، هو بهذا اللفظ لا نعلم، لا يصح بهذا اللفظ. ابغض الحلال الى الله الطلاق لا يصح بهذا اللفظ. لكنه بلفظ اخر عند الترمذي في سننه، ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق، بهذا اللفظ هو عند الامام عند الترمذي في سننه وبعضهم يحسنه يعني حسب غيره. اذا هذه هي هذا هو المشهور، هذه اقسامه، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، ايضا في كتب مصنفات اخرى في المشهور مثل كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على أسنة الناس من الحديث. تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على أسنة الناس من الحديث. ابن الديبة الشيمان وجد الصغير. كتاب جد الصغير ذكر في الأحاديث المشهورة على أسنة الناس. في كتاب آخر مجلدين هو آخر الثلاثة للعجلون رحمه الله اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على أسنة الناس. كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على أسنة الناس وهو مجلدان. هذه الكتب جميلة لأنها تعطيك يعني تصور عام عن الحديث. لو كان عندك في مكتبتك الخاصة أحد الكتب أو أنزلته من النت وجعلته في برنامجك أو على شاشتك على سطح شاشتك جميل لأنه مباشرة أي حديث يمر عليك تريد أن تتأكد مجرد أنك تبحث عنه ثم يعطيك الحديث وأين موقعه من رواه من أخرجه ما درجته إلى آخره. هذا المشهور غير اصطلاحي. المشهور الغير اصطلاحي. ما هو تعريف المشهور غير اصطلاحي؟ هو ما اشتهر على أسئلة الناس سواء كان له إسناد أو إسنادان أو أكثر أو لم يكن له إسناد أصلا أو لم يكن له إسناد أصلا. ليس كل مشهور صحيح. هذا بالنسبة للمشهور. فقد نقول مشهور الاصطلاح ممكن نحصر رواه في ثلاثة إلى تسعة. وهذا الدارج طبعا ما يصل العشرة. هذا الدارج وإن كان بعضهم لما تأتي صفة الإمام أو صفة المحدث ويكون يزن مئات فلا شك يرون حتى بعضهم أنه متواتر. يعني لما يكون أحد طبقات فيها مثلا واحد أو اثنين كأحمد بن حنبل وحب معين وغيره يرون أنه حتى أنه قد يكون أي حتى بالكواتر. أين هذا رأي ذكر معنا فصلنا لما تكلمنا عن حد الحديث المتواتر. لكن الاصطلاح لو تسعة في كل طبقة ودين في طبقة طبعا هي دائما نقول العبرة بأقل الطبقات هي عزيز. أي هنا نقول أنه عزيز. نحن الحافظ حجر يقول والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيهم. يعني هو يشير لأن بعضهم غاير بين المستفيض وبين المشهور. غاير يعني جعل المستفيض شيء والمشهور شيء وإن كان هذا غير يعني مشتهر. يعني الحافظ رحمه الله أشار إليه بأن المستفيض عند البعض يختلف المشهور والغالب أنه هو من باب استفاض الأمر أو فاض الأمر إذا أيضا انتشر وشهر وذاع. قال والثالث العزيز. والثالث العزيز. العزيز لما قال أو بهما أو بواحد بهما يعني إذا كانت الطريق الذي وصل الحديث إلينا عن اثنين رواه اثنان عن اثنين عن اثنين ولو كان في بعض طبقات السلف كما ذكر السلف الآن ثلاثة وأربعة وحتى أكثر. العبرة في أقل الطبقات. فإذا كان في طبقة اثنان فهنا هنا نسمى الحديث عزيز. عزيز لماذا سمي عزيز؟ لسببه الأول لندرته وقلته والثاني قيل هو من باب عز يعز أو عز يعز يعز يعني القوة. يعني جاء شخص وعزز الشخص الآخر فعززنا بثالث. فهو إما لقلته وندرته يعني يكون لهذا السبب أو لأنه بمجيء من طريق آخر فعززه وقواه. الحديث العزيز نادر قليلة يعني حتى تعدل الحديث الآن يطلق عليها عزيز يعني على الأصابع خاصة لما تكون تريد أن يكون عزيزا فعلا في أغلب طبقات السنة. يعني عزيز مثلا ما رواه من الصحابة إلا اثنان وما رواه من التابعين إلا اثنان وما رواه من التابعين إلا اثنين. هذا نادر جدا جدا. منها حديث الحديث المشهور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث صحيح رواه اثنان من الصحابة أنس وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه عن أنس اثنان ورواه عن أبي هريرة اثنان وهكذا في أغلب الطبقات اثنان اثنان اثنان. ولذلك دائما يستشهد به في العزيز لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا بالنسبة للقسم الثالث من أقسام طرق الحديث أو القسم الثاني من أقسام الآحاد. يأتي طبعا يقول ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. من الذي زعم هذا؟ أبو علي الدبائي أحد أئمة المعتزلة. فإنه قال أن هذا شرط الصحيح لكنه ليس شرطا. الرحمن رحمه الله لا يرفض شيء وإن كان القول شاذا إلا أنه يشير إليه. يعني حتى لو لم يشير إلى هذا القول ما كان أحد ربما يعني يتنبه له، لكنه من دقة الإمام البخاري رحمه الله وسعة علمه يشير لمثال المعاني، سواء المستفيض لما قال وهو المستفيض على رأيه المشهور، أو قال هنا وليس شرطا للعزيز، ليس شرطا للعزيز، ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والذي زعمه هو أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة. هو يقول يعني ليس أبو علي الجبائي يقول أن رواية اثنين اثنين اثنين لا بد أن تكون وهو شرط الصحيح، لما نقبل رواية الواحد حتى يكون صحيح، ولو كان جبل مثل حديث عمر بن زياد أبو علي الجبائي يفيده من الصحيح، يقول ليس شرط الصحيح، لكن حقيقة الأمر شرط الصحيح كما سيأتي بعد قليل له شروط عميقة طبقت حكم عليه الصحة، وهذا هو عدد جمهور المحدثين. أبو علي الجبائي يقول لا، لا بد اثنين فما فوق حتى نستطيع أن نحكم على الحديث، لذلك في حاجة رحمه الله أشار في المذهب هناك قال ليس شرط الصحيح، ليس شرط أن يكون اثنين فما فوق للصحيح بخلاف لمن زعم الذي زعمه أو قال بهذا الحكم وهو علي الجبائي أحد أئمة الجبائي. نعم على قول الجبائي نعم يخرجه من الصحيح، يخرجه من الصحيح، يقول هو لا يضعفه لا يعد لكن يخرجه من الصحيح، وما كان يفهم الصحيح لكن كان الصحيح عنده قرار كلمة فالحكم الأقوال هذه ضد الرأي الصحيح. طيب وعلى كل هو يعتبر مثل الأقوال هذه دائما أقوال غفر الله الحال من حجر رحمه الله، لكن سعة العلم يشير إلى هذه الأقوال، لكنه ما يقال به شخص واحد أمام جمهور المحدثين يعني الأصل ما تذكر بلا رأي يعني بغض النظر عن هذا أصل حتى لو كان ثقة ثبت ما دام هو قول واحد يبقى قول شاذ كما سيأتي بعد قليل من الشاذ تعريفه هو مخالف للثقة بما هو أوثق منه أو مخالف للثقة للثقة أن يسمى شاذا، وهنا قول الجبائي شاذ وشاذ. أيضا القسم الرابع هو الغريب، هو الغريب، والغريب تعريفه ما رواه طبقة واحد في طبقة أو حتى في بعض الطبقات في جميع الطبقات أو بعض الطبقات ما رواه فرد واحد، وهذا هو الغريب. الحديث الغريب ليس غريب الحديث، لأن هناك فرق، هذا من الأشياء الداخلة بين قضايا المصطلح، الحديث الغريب وغريب الحديث، الحديث الغريب وغريب الحديث لا فرق بينهما. غريب الحديث مشكلة في المتن، والحديث الغريب في السند مثل المقطوع والمنقطع. لاحظوا يعني الشاب اللي حاضر الذهن حتى ممكن هذه ترى يلغز بها بعض الاحيان كالغاز بين المسابقات وغيرها، لكن ايضا قد تفوت على بعض اهل الحديث يعني او الذين يدرسون المصطلح. الحديث الغريب وغريب الحديث، الحديث الغريب صفه للمتن، غريب صفه للسند، وغريب الحديث صفه للمتن، كما ان المقطوع والمنقطع، المقطوع صفه، المقطوع صفه المقطوع صفة للمتن والمنقطع صفة للسند، فرق بين المقطوع والمنقطع، سيأتي إن شاء الله الكلام على مثل هذا. إذا الحديث الغريب هو ما رواه راوي واحد فقط، ودائما يعني يمثلون له بحديث المشهور إنما الباب بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا حديث غريب، ومع انه غريب هو من اصح الصحيح. وايضا ذكر القاعده التي تقول قبل ذلك كل مشهور ليس كل مشهور صحيح، ايضا ليس كل غريب ضعيف، انتبه ليس كل غريب ضعيف، قد يكون غريب لكنه قوي، يعني غريب رواه واحد وغرابه في السنه، قد تكون الغرابه في المتن بعض الحين من هذا اللفظ المتن غريب، لكن نتكلم الان عن غرابه في السنه، فحذر الله واحد هنا نقول أن هذا الحديث ليس كل غريب ضعيف، على عكس تعريف عداها وقريب ليس كل مشهور صحيح، ليس كل أحد ضعيف، هذه قاعدة أحسن أوسع ومعروفة يعني كلام الجمهور الأحاد، لو قلنا كل أحد ضعيف أو حتى أشكم إليه معناه أنه فقدنا يعني 80% من ديننا في نصوصنا، لكن كل متواتر المتواتر كلها احنا تذكرون سبق يعني سبق التكلم عن ذلك، وقلنا انه السيوطي رحمه الله في كتابه الاسهار المتنافسه في الحديث المتواتره لما جمع الحديث المتواتره تقريبا كلها وصل 310 320 حديث، ان عندنا الاف معلم من عدد الوف الاحاديث والباقي احاد، فلو قلنا والله ما ناخذ المتواتر هذه مشكله كبيره، وهكذا يحتج البعض من اصحاب الاهواء بأن ذلك الحديث آخر أصلا ما أحتج فيه. سبحان الله هذا الحقيقة كيف أن الشيطان يفتح على بعض هؤلاء أصحاب الأبواب للاستدلال، يقول لا أحتج بك هذا حديث آخر. حديث أربعة دين حديث كلها آخر ليس آخر بل بحية غريبة، يعني ما رواه إلا شخص واحد، لكن كان تطبق عليه يقول الحديث الصحيح والمقبول قابلناه ولا تردد. لكن شفنا ويرون هذا حين قلت أصحاب الأهواء، أنا قلت أنه هوى خلاص ما لدي هوى يعني يقول ما لدي هوى في الأحكام الشرعية برضه حدود وكيف أحكام الشرعية في الحدود كل شيء كل شيء حتى في العقائد نحتج به الأحكام. إذا ثبت الحديث نحتج به غضب عن قضية الحكم من حيث الطريق، عندما نتكلم عن الحكم من حيث الدرجة الاحتجاج نحن نحتج به. فالصحيح من أقوال أهل الحديث وأقوال أهل العلم قاطبة أن الحديث متى انطبق عليه هو الحديث الصحيح أصبح مقبولا يحتج به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام في العبادات المعاملات الفقهيه في أي باب كان. طيب يقول الرابع الغريب ثم قال وكلها سوى الأول الآحاد. وين الأول؟ المتواتر. المتواتر لا يكون في الآحاد، فكأنه يقول أن خبر عامل ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد. هنا قسم الحافظ بن حجر وهذا من فنه الاصطلاحي ومن فنه اللغوي، عرض الاقسام ثم في النهايه جاء بالنتيجه. عرض الاقسام ثم جاء بالنتيجه في النهايه قال وكلها كل الاقسام الاربعه التي انا ذكرتها في بدايه المتن يقول وكلها سوى الاول احاد. لاحظ يعني جمال العباره وجمال الاسلوب عند الحافظ بن حجر، ما قال لك كما ربما كثير من اهل الاصطلاح في المعاصر والله الخبر ينقسم الى قسمين متواتر واحاد، والاحاد ينقسم الى ثلاثه مشهور وغريب وعزيز وغريب. الأتى قال والخبر إما أن يكون بطرق بلا عدد معين ها أو بطرق مع الحصر أو بهما أو بواحد، ثم بدأ يقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، ثم قال وكلها سوى الأول آحاد. فنفهم مباشرة من هذا المثل الماضي أن الخبر ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة مشهور وعزيز وغريب. هذا تقريبا باختصار شديد القسم الاول من اقسام الحديث عامه الذي معكم في الخارطه. اقسام الحديث عامه. غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق وغريب النسبي، هذه تكون المشكله انتم تريدون التفصيل وتريدون سته جلسات. انا موجود هو كله لكن لا اريد ان ادخل في بعض التفاصيل حتى استطيع ان اتي على بقيه المثل في جلسات. طيب ما في باس، الغريب ينقسم الى قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. لاحظ الحافظ ابن حجر حتى مثل ماذا قال في الغريب في المثل؟ ماذا قال في الغريب النسبي؟ إلا قال قال ثم غرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. في المثل عندك اللي يمكن يحفظ المثل أو على الأقل يفهم المثل. في آخر لاحظ لما قال كلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمقبول إلى آخر قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. لاحظ ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. في أصل السند هل تحت خط أو لا هل تحت خط؟ على سبيل المثال الفرق بين الغرب المطلق والفرق أو الغريب المطلق والغريب النسبي. لأن هنا يقسم لك الغريب إلى قسمين. الحديث الغريب يقول لك إما أن ينقسم إلى غريب مطلق أو غريب نسبي. وش الفرق بينهما؟ الغريب المطلق ما كانت الغرابة في أصل السند. وين أصل السند بالنسبة لنا نحن متأخرين؟ أصل السند وين؟ أنت عندك سند الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين أصله؟ الصحابي. الصحابي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى هي الصحابة. أصل السند الصحابة. فإذا كانت الغرابة، مش الغرابة هنا؟ فرض واحد. إذا كان في أصل السند ما رواه إلا واحد من الصحابة يسمى غريب مطلق. يسمى غريب مطلق لانه ما رواه الا واحد من الصحابه كحديث عمر بن الخطاب. حديث عمر بن الخطاب ما رواه عليه انما اعماله بالنيات ما رواه الا عمر من الصحابه رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا يقول غريب ما رواه الا عمر. يا عمر غريب ما رواه الا عمر بن الخطاب. هل ما سمعه الا هو؟ هو لا شك لو سمعه من الصحابه ما فهموا. عمر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات اخرى ذكرها ابن رجب في جامع علوم الحكم لما شرح الحديث ذكر رواية اخرى لكن حقيقه لا يصح منها الا في سلامه السند. يعني هو حديث من عمر بن الخطاب. يعني هل هو اصر له بالحديث فقط؟ لا لا ما نقول اصر، قد يكون سمعه اقوام لكن الذي ضحى بضحى عمر. اي وقد يكون لم يروه الا عمر ولم يذكره إلا عمر. الصحابة بشر. المهم لدينا نحن بالنسبة للحديث، هل سند الحديث طبقت عليه شروط الصحة والقبول؟ إذا نعبر الحديث. ما طبقت أيضا بالحديث لسبب الرد الذي ذكرها علماء الحديث. إذا هذا الغريب المطلق. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند يعني في جهة الصحابة أو لا تكون في أصل السند. يعني هذا قوله معنا معنى قوله أو لا. أو لا تكون في أصل السند، إذا لم تكن في أصل السند فوين تكون؟ في وسط السند. التابعين تابع التابعين إلى آخره. فقد يكون أي غرابة أي رواية فرد تأتي في بقية دون الطبقات طبقة التابعين وتابع التابعين أو إلى آخره فإنها تسمى الغريب النسبي. نسبي ليش نسبي؟ لأنه بالنسبة لفلان بالنسبة لفلان ما رواه عنه إلا شخص واحد. فغريب بالنسبة لفلان. هذا مقصوده بالفرد المطلق والفرد النسبي. طبعا يقول يجب الاطلاق الفرديه عليه يعني الفرد النسبي. يعني كل هذا انا ما حاولت اني اشير لاي تصرفات متعزله لازم اورطكم شوي لان بعض الشباب ما يستوعب التقسيمات والتفريعات هذه الدقيقه بده يفهم عموم مصطلح الحديث بدون الدخول في التفريعات. فقوله هنا ويقيم الاطلاق الفرديه عليه يعني يقيم الاطلاق الفرديه على النسبي لكنه غالبا يطلق على المطلق على المطلق. طيب يقول وفيها نبدأ شوي الدكتور فراس يقول جرنا إلى قضية السامة قريبا لكن لازم الآن شوي لقوله وفيها المقبول والمردود. وش هو فيها؟ ضمير ارجعوا إليه الأقسام الأربعة ويرجع الأقسام الأربعة ولا لا؟ فكر مسكوت ها؟ ولا لا؟ لا كلها ها؟ كلها سوى الأول المحفول والمردود المتواتر لا تقبل ثبت انه متواتر خاص. اذا انا عدتكم الاربعه تقولوا لي ايه عدتكم مره تقولوا نعم لا هي ثلاثه اقسام الاحاد المشهور والعزيز والغريب هو وفيها الضمير يرجع لاخر مذكور التي هي الاحاد لانه قال وكلها سوى الاول الاحاد فبقي ثلاثه طبع الاول بقي ثلاثه ثم رجع مره يقول وفيها يرجع الضمير للثلاثة وليس للأربعة. إذا لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني وقلنا لكم حكمه ما معنى يفيد العلم اليقيني؟ الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك الذي أجزم يقينا أنه صحيح إذا توافرت شروط الحديث المتواتر الأربعة فالحديث يقينا أنه مقبول صحيح ولا داعي أنظر لسنده أو أنظر لي رجاله او التعديل والتوثيق والتضعيف للرجال ليش؟ ليش من اين جاءت من اين جاء يقين؟ يعني روايه جماعات جماعات حتى لو حتى يعني روايه الجماعات تبقى 20 30 40 حتى لو كان في 5 6 ضعفاء يستحق توافق فلما يعني توافرت شروط الحديث المتواتر كان علينا قبول الحديث المتواتر ويقينا نجزم بقبوله وثبوته. لكن الحديث الاحد لا ما نستطيع نجزم بمجرد يعني عموم الكلام لا بد ان ننظر فيه ولذلك قال وفيها المقبول والمردود. ليش؟ قال التوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. رجع مره ثانيه يستكمل الاول. اذا الامر يحتاج قال التوقف الاستدلال بها على البحث ما نستدل بحديث حتى ننظر في رواتها. أحوال الرواة نسأل عن حال الرواة نعم في البحث عن أحوال رواته لا تستدل بحديث بتوقف الاستدلال بها عن البحث الاستدلال استدلال فرق بين الاستدلال والاستشهاد ايش الفرق؟ أنا يمكنني أستشهد بحديث أو باستشهاد لكنه لا أستدل به معناه أني بنيت عليه حكم شرعي استنبطت منه حكما شرعيا ولذلك نبي الاستدلال لا يجب علي ان ابحث عن احوال الرواة. طبعا قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. دون الاول يعني المتواتر. ايه يقع متواتر. هو نفس المتواتر. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. احنا قلنا في المتواتر العلم اليقيني. عكسه العلم النظري. ايش معنى العلم النظري؟ ايش معنى العلم النظري يا شباب؟ الذي يحتاج النظر وبحث واستدلال يحتاج منا إلى أن ننظر فيه وأن لا نتعجل وأن نبحث عن أحوال رواته وأن نبحث عن ثبوت شروط الحديث المقبول أو الصحيح فيه حتى نستطيع أن نجزم بأنه مقبول أو غير مقبول. ولذلك قال: وقد يقع فيه ما يفيد العلم النظري في القرائن عن المختار. مش معنى القرائن عن المختار؟ يعني القرائن التي تؤكد لنا صحة الحديث من ضعفه، تؤكد لنا أن الحديث والله أصبح يفيد العلم اليقين أو يفيد العلم النظري. وما دام يفيد العلم النظري فهو أرضى للاختلاف فيه، كما يختلف الآن بعض الشباب يضيق صدره، بعض الناس يقول آه العلماء ما يمكن يقول، حتى في الحديث يقول مرة بعضهم يقول صحيح بعضهم يقول ضعيف، طبيعي جدا هم بشر، بعضهم تبين له مواصفات الحديث وشروطه وبعضهم غابت عنه، بعضهم تبين له طريق آخر للحديث وبعضهم غاب عنه، بعضهم تبين له أن هذا الرجل موثق من بعض الأئمة وبعضهم غاب عن توثيق هذا الرجل، فطبيعي جدا يعني يحصل اختلاف في التصحيح او في التحسين. فلا تضيق صدورنا، بالعكس كل منهم اخبر بما علم، بما علم بما كان لديه معرفة اخبر به. وهكذا يعني يكون يعني توفيق الله تعالى للعلم، وقد يفتح الله تعالى على بعض صغار طلاب العلم ما لا يفتحه على بعض كبار العلماء. العلم لا شك بحر، وقد يجهله بعض كبار العلماء كما قد يعلمه بعض الصغار طلاب العلم. وبالتالي الاختلاف في صحة الحديث أو ضعفها، أو حتى الاختلاف في بعض مسائل الفقه في الفتاوى أو غيرها، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وقد يكون هذا علم الدليل، وقد هذا يكون جاهل الدليل، إلى آخره من أسباب اختلاف العلماء بين العلماء في التصحيح والتضعيف أو حتى في بعض المسائل والفتاوى. طيب، ذكر طبعا القرائن، يعني مثلا حديث رواه الشيخان غير حديث رواه الطبراني، ولا رواه الطبري، او رواه ابن ابي الدنيا. هذه قرينه، قرينه من الحديث قوي ممتاز وصحيح، لان رواه الشيخان البخاري ومسلم، فهذه اذا قرائن ثبتات. قد يكون في السند ائمه حفاظ غير رواه عاديون، يعني لا يصلون لمستوى اولئك الائمه، هذه قرينه بقوه الحديث. ففي قرائن كثيرة جدا تقوي الحديث وقرائن تضعف الحديث. لا، المختار على المختار ما يختاره الناظر الذي يتبين الناظر أن تختار ماذا في النهاية، ما الذي وقع فيه ذلك الناظر، هل الناظر من أهل العلم يتبين له أم لا؟ أنت اخترت أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو مقبول أو مردود، لماذا؟ على حسب القرار. وإذا يكون على المختار على الصحيح؟ يعني قد يكون على المختار من الأحد وليس المختار كصفة لصاحب الاختيار. قد يكون. يعني أنا على المختار يعني على الصحيح، يعني هذا التعريف على الصحيح. على المختار ممن اختار، سواء على المختار من الحديث أو الذي اختار هذا القانون. هذا الحديث مقبول او مردود او صحيح او ضعيف، هي قرائن كيف ينظر فيها الانسان وماذا يختار وماذا يترك فيها. هذه القرائن انت بين يديك. طبعا القرائن كيف تاتي؟ كيف تاتي لطالب الحديث؟ تاتي مع سعه علمه، مع كثره ممارسته، مع كثره دخوله في دراسه الاسانيد والتخريج والعزو، مع كثره معرفته بالعلل، قراءاته بكتب العلل. هنا يتبين يبدو عنده ملكه دائما. يقول بعض العلماء ان للحديث ضوء كضوء النهار، وله ليل او له ظلمه كظلمه الليل. من اين جاءت هذا؟ من اين جاء هذا الضوء؟ من اين جاءت هذه الظلمه؟ من الدربه، خلاص تدرب، اصبح تدرب وعرف الحديث. طيب، دخلنا او جمع القضيه ثم الرابع اما ان اكون في اصل السنه او لا. هذا الاول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي، لو كنت اطلاق القضيه عليه. هنا نكون قد أتينا على القسم الأول من أقسام الحديث عامة، وهو أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا أو من حيث طرقه. نعم. أذكر معي أن في تأخير وتقديم لا يعني مثلا ثم الغرض يعني مفترض تأتي بعد كلمة غريبة. لكن هذا من فن أعتبره من سلاسة أسلوب الحافظ بن حجر رحمه الله. يعني أراد قبل أن يعني ما أراد أن يدخل في التدوير، يعني أنا قلت يعني تقسيم الغريب إلى مفرد أو فردي نسبي يعني أو مطلق، يعني هذا علم آن توسع فيه، فأما أراد أن يتوسع قبل أن يتكلم عن قضية الحكم والحكم والقضاء التي فهو بيّن، يعني بيّن الأقسام ثم أراد أن يبيّن الحكم فيها كيف يكون، ثم رجع مرة ثانية ليفصل على الأقسام التي يعني كأنه يقول لك ولا أنسى أن أقول لك أنه الغريب ينقسم لقسمين، ولكن بعد ذلك بعد صفحتين يذكر والفرد النسي يعني مفترض هذه الأمور التواصل الطبيعي. لا تستطيع أن نقول مفترض، يعني أنت لو كنت صاحب باتين لا مشاحة في الاصطلاح والاسلوب، ما حد يذكيك ويقول لك ليش ما ذكرت هذا كم قبل هذا، هذا فن مفترض أنت نمط على الأمور. لا هو أيضا يحتاج عليه، يقول كان أنت الأمر يعني حاجة رحمة الله يقول لك والله أنا بالنسبة لأقسام الحديث غريبة مطلقة غريبة غريبة بالنسبة لي ليست عندي ذاك يعني أهمية بالنسبة للأقسام عامة والدخول في الحكم، فأنا بينت لك لكن كأني أقول في النهاية وقبل أن أغادر قضية أقسام الحديث حيث الوصول إلينا فتنبأ أيها الطالب أن غريب ينقسم إلى قسمين غريب مطلق غريب نسبي، فما مش يعني ويذكر بعد ذلك الحديث الصحيح هو اللفظ عن اللفظ عن اللفظ. فأنا كان يبدأ بمسائلة هذه أنا بنيت إكرام إلى ثلاث سنين نشأ الموضوع، لأنه فعلا يعني نجد أن المحاسب المعلق على قضية لماذا قدم ولماذا أخر، حتى نذكر عندنا الآن قضية عموم المثل، عموم المثل ندخل فيه ونفهمه، يعني أنا أعلم كثير من الشباب يمكنه خلاص بياخذ شرح هذا المثل هالمرة ما يكتفي لأنه والله درس فكر بعض المعلومات عنه، ولذلك أنا كنت أسأل حاجة حتى لأن أتحدث عن الغريب النسبي والغريب المطلق وسأتحاشى بعض التفصيلات يعني وإلا معناه سنضيفها كثيرا. وهنا انتهى الآن من قضية أقسام الحديث من حيث وصول إليه، بدأ الآن بأقسام الحديث الثاني من حيث الحكم، وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدد ضارة الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي، هذا من؟ من هذا الذي يقول؟ العراقي في الألفية، هذا العراقي في الألفية يتحدث الآن عن الأقسام التي يتحدث الحافظ بن حجر، لاحظ يعني العراقي رحمه الله هو شيخ الحافظ بن حجر، شيخ الحافظ بن حجر، شيخ السخاوي، السخاوي أيضا شيخ بن حجر قريب له، فلاحظ كيف جاء بتقسيم الحديث وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم بدأ يفصل، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي، هذا هو التعريف الذي بدأ الحافظ بن حجر لاحظ عندكم قال وخبر الآحاد اللي هي لما تكلم عن خبر المتواتر الآحاد قال وخبر الآحاد ليس المتواتر خبر الآحاد بنقل عدل معين عدل هذه واحد عليها رقم واحد، عدلين هذه واحد، نعم مبطل، اثنين، متصل السند هذه ثلاثة، غير معلل هذه أربعة، ولا شاذ خمسة، إذا ذكر خمسة شروط قال هو الصحيح لذاته، كان يعبر فيك الصحيح لذاته الآن، أقسام الحديث من حيث القبول والرد أو من حيث الحكم أو من حيث الدرجة تنقسم إلى قسمين مقبول ومردود، مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، هذا المقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وإن ترتيبه ولو قلت لك صح يعني رتب لي على حسب الصحة، رقم واحد الصحيح لذاته، رقم اثنين الصحيح أو الحسن لذاته الحسن غير أو الحسن لذاته الحسن لذاته الحسن هذا مصطلح تلميذي فقط لا ليس مصطلح تلميذي فقط حتى سبق تلميذي من سبق الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره هذه درجات القبول هذه درجات القبول الأربعة أي حديث عندك درجة هو صحيح لذاته ثم صحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره بعدها يأتي الضعيف بأقسام من النصف المردود كاملة والضعيف أقسام كثر عدة هنا بدأ الحافظ في القسم الأول قال وخبر الآحاد طلع يعني المتواتر بنقل عدل كامل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا هو الصحيح لذاته فإذا قيل لك عرف الصحيح لذاته ماذا تقول؟ هو ما اتصل سنده في نقل العدل الثاني بالضبط من غير شذوذ ولا علة قادش. متصل السند. هو متصل السند. أنا قلت هو متصل السند بنقل عدل ثاني بالضبط من غير شذوذ ولا علة قادش. خمسة شروط. هذا تعريف الحديث الصحيح بذاته. هذا هو تعريف الحديث الصحيح بذاته. ليش قلنا لذاته ولغيره؟ ما الفرق بين رؤية صحيح لذاته وصحيح لغيره أو حسن لذاته وحسن لغيره؟ بالضبط. قوة الضبط. لماذا قلنا ذاته وغيره؟ في قول قوي غيره من قوي أحد. خل أضربك مثال تقريبا. خل أضرب لكم مثال تقريبا. لو الآن دخل علينا شخص يعرج ومعه عصا أصابه يعني ربما انكسر إلى شيء في قدمه وهو يتكي على العصا، هذا صحيح لذاته وصحيح لغيره؟ صحيح لغيره. ويمشي صحيح يمشي لكن دون العصا كما يمشي صح؟ لا. هو يمشي الآن، لا أنا يمشي، بدون العصا قد لا يستطيع أن يمشي. ولذلك الصحيح لغيره أو الحسن لغيره هو ضعيف أصلا، الحسن لغيره ضعيف. قوي بغيره. قوي بغيره، أخذ عصا اتكي عليه، مثلا عصا جيد ممتاز، فأصبح يمشي حسن لغيره. الصحيح لغيره هو الأصل حسن لذاته، هو حسن، لكن لما اتكى على ركازة جيدة، جاء طريق آخر قوي، أصبح صحيح. لغيره، أصبح صحيح لغيره. إذا فالصحة لم تأته من ذاته، لم تأتي من الطريق هذا، إنما جاءت من طريق آخر. كما أن الحسن لغيره، الحسن جاءه من طريق آخر وليس من غيره. كالرجل الذي دخل علينا قبل قليل، ما كان له أن يمشي لولا هذه الركازة الجيدة. وحتى ترى لو أخذ ركازة ضعيفة، يعني لو أخذ سيسية نسميها سيسية حنة، يتمشي هذه سيسية حنة تخبها العصر الخفيف العصر الخفيف اللي يتمايل لا تستطيع أن تعتمد عليه احنا نسميها سيسية هو لا يستطيع أن يمشي عليه لا يستطيع أن يمشي على العصر لأنه ضعيف وبالتالي السيسية هذه أو العصر الضعيف مثل الطريق الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل الحديد ليرتقي واضح شباب؟ يعني خلونا تقريبا امثله يبين لكم كان يعني فوارق بين الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته. طيب. يعني الحسن لذاته عصاية وسط يعني؟ لا الحسن لذاته واحد درجة القبول لكنه عقل لكن عنده مشكلة عنده مشكلة سنأتي الآن ليش نزل من الصحة للحسن لذاته؟ سنأتي الآن الفرق ما فرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته؟ وفرق بسيط هو جدا لكنه أيضا يعني له معنى أنزل الحديث من الصحيح لذاته للحسن لذاته ويمكن يلتقي لما يرجع الركاز الإنسان لما يرجع الركاز جيدا ممكن يلتقي إلى الصحيح لغيره الصحيح بس لغيره يعني يقويه غيره هذا اللي يقول أيه. هو أصل الحسن لذاته فجاء من طريق آخر أقوى منه أو مثله لكن لا يكون أضعف منه مثله أو أقوى منه فارتقى إلى الصحيح لغيره كما أن الحسن لغيره هو أصلا الضعيف فجاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه ليس أقل منه ضعفا مثله أو أقوى منه فارتقى إلى الحسن لغيره وسيأتي التفصيل هنا طيب خلونا الآن نفصل في شروط الحديث الصحيح وترى التفصيل فيها طويل لكن اسمحوا لي نختصر يعني لأنه خمس شروط مهمة جدا ومثل أن نستفيد فيها في حياتنا حتى العملية بعيدا عن الجانب الحديثي والتطبيقي حتى التطبيقي لأنه الآن ويقول لك الحديث الصحيح لذاته ما أواه عدل يعني بيشوف منه العدل كيف تستطيع تعدل الناس في المجتمع كيف تستطيع تعدل الناس في عدالة أصلا وما هي ضوابط أو شروط العدالة حتى تعرف أن فلان عدل وهل الناس يا ترى لما يسألون الآن عن فلان وعلان من الناس لديه علم في ضوابط وشروط العدالة حتى من خلاله يستطيع أن يحكم على الناس ولا والله رجال ونعم ولا والله والخيبة وبس بدون أي ضوابط ولا أي شروط عندهم ولذلك انا قلت لك تذكرون في بدايه الدروس ان ماده بلوغ السنه وعلوم الحديث من افضل المواد لتربيه النفس من افضل المواد لبناء الشخصيه من افضل المواد العلميه لبناء الشخصيه وتكاملها لا تضبط لك كثير هي قائمه على السند والمثل لا السند الذي هو الرواه المتكلمون او الرواه للخبر والمثل هو الكلام نص الكلام فكل حياتنا قائمه على الكلام ورواة الكلام ولا لا؟ كل حياتنا قائمة على الكلام ورواة الكلام وبالتالي هذا الحديث وهذه المادة قائمة على ضبط قضية الكلام ورواة الكلام فهنا يأتي مثل التعريف ما رواه عدل، من هو العدل؟ كيف يستطيع أن يعدل الناس؟ أنت الآن سألك أحد عن فلان مثلا، الناس ما رأيك بفلان؟ تحكم بالهوى؟ والله سأله في جلي وما شاء الله أنا وياه مبسوطين مع بعض ورقية أقول نعم والله رجال ما شفت علينا كل خير ويكفي، ولا لا هناك ضوابط؟ أهل الحديث يربوننا، أهل الحديث عنده تربية جميلة يقول لا، فالعدالة لا شروط، لا بد أن تتوفر حتى نكون الرجل عدلا. وقبل ذلك العدالة صفة، ما هو تعريف العدالة؟ قالوا العدالة هي ملكة، ملكة تحمل صاحبها على التقوى وحسن الخلق، ملكة يتصف بها الإنسان تحمل صاحبها على التقوى وحسن الخلق. فإذا رأيت الرجل يتصف بها الصفة اتق الله وصاحب خلق حسن، إذا الآن بدأت معالم العدالة تظهر عندك، لكن حتى الآن ما عندك معايير لقياس العدالة لديك. لاحظ، أنت عرفت أن فلان يملك هذه الملكة، عنده شيء من التقوى وعنده شيء من حسن الخلق، لكن كيف أستطيع أثبت أن هذا الرجل عدل أو لا؟ قالوا شروط العدالة خمسة، شروط العدالة خمسة: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق، وخاليا من خوارم الرومان. لاحظ الأرض تحكم على الإنسان بالعدالة، أن يكون مسلما، بالغا، خاليا من أسباب الفسق، مسلما، عاقلا، بالغا، خاليا من أسباب الفسق، وخاليا من خوارم الرومان. خمس شروط حتى يكون الإنسان عدل. فأنت إذا رأيت الإنسان مسلما خرج من المسلم الكافر، وإذا رأيت الإنسان بالغا خرج من البلوغ الصغير، وإذا رأيت الإنسان عاقلا خرج من العقل المجنون. ويبقى الأمور الأخرى الشرطان الأخيران، أن يكون فاسقا أو أن لا يكون فاسقا، وأن لا يكون مخروما مروعا. طيب، كما أني سألت عن العدل كيف تحكم على إنسان بالعدالة، أيضا أسألك سؤال: كيف تحكم على الإنسان بالفسق؟ دائما نسمع في المنتديات ولا على الألسنة ولا في المجالس فلان فاسق، فلان فاسق، ولا لا؟ كيف تحكم على فلان بأنه فاسق؟ تجرؤه على حكم الله سبحانه. كيف تقول؟ تبين العامة، العامة ما يضبطونها. شرعنا ما في شيء من الوضع. لا ما في العامة. العامة هي ولكن أنا أنبه الشباب ولا بعلم ها. يعني حتى نرى الخلل اللي حاصل في المجتمع، وفي نفس الوقت ربما يحد حتى عرفنا عليها. الآن بعض الشباب حتى المطلوب عندنا لما يتكلم عن فلان أي كان، فلان فاسق فيه كذا، وصف بالفسق. حتى أستطيع إني أضبط الناحية العلمية الشرعية، ما معنى فاسق؟ من هو الفاسق؟ من هو الفاسق؟ والفسق والخروج كل من الدور على المعاصي، كل بني آدم خطا نقع في معاصي باستمرار. ها؟ أي مجاهد فاسق؟ متعدد على حدود الله. ها؟ متعدد على حدود الله. نجيب ابن محاولة شيخ. لا لا حاول يعني بالنسبة للفسق يعني هو التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى. لأنه أكثر أنه فاسق. ممكن بعد قولنا بعد كده وليكن فاسقون. لاحظوا يعني الخلل في الحكم على الاخرين والخلل في المصطلحات. لما لا تتبين للناس لا شك كلنا يبدا يمسك الاخرين، مثل ما قلنا ربما العداله ما نستطيع نضبطها الا بشروطها. الفسق ما نستطيع نضبطها بمعرفته. يقول بعض العلماء ان الفاسق هو المرتكب للكبائر المصر عليها. الفاسق هو المرتكب للكبائر المصر عليها، يعني وقع في الكبائر وأصر عليها. نقول يا فلان هذه كبيرة، تشرب الخمر يصر، يقع في الزنا يصر، كونه أخطأ مرة لا يدخل في قضية الفاسق. كل بني آدم خطاء حتى وإن ارتكب كبيرة، لكنه رجع وتاب إلى الله، ما نقول صلى الله عليه فاسق، لكنه ارتكب الكبائر وأصر عليها سمي فاسقا. على الإطلاق هذا في العموم. هذا أنا أعطيك حقيقة كلام طويل، لو ترجع لدراسة أهل العلم في قضية الحديث الفاسق وجدت كلام طويل حديث. لكن انا اعطيك الزبده، وهذه دائما خلاصه يعني اللي يجلس امامي كثير منه زبده في الكلام. خلاص لو رحت تسال الشيخ جوجل من الان الى الصبح طلع جوجل يقول له عطني ما معنى فاسق اللي يرتكب 3 ملايين ملف يبي يدوخ راسك وما يذن الفجر الا تنام، يقصد الفجر تخلي الفجر بس من جدة الصداع الى صالح. هو ايش فاسق؟ هو وكان ليس فاسق. طيب المشكله في الوقت يعني سالنا احنا من احسن احنا الان في شرط طابع من شروط العداله الا يكون فاسقا، وقلنا في الفسق المرتكب الكبائر المصر عليه كبيره ولا يعني مصر على كبيره واحده فاسق حتى لو صحة كبيره على واحد حتى لو صحة طبعا هنا ياتيك عاد ما هو تاريخ كبيره اي هذه ايضا تكتب مليون اي نعم ما هو تاريخ كبيره ما حصل لنا الكبائر في خلاف طيب مش عارف ما هو مختصر ما هو تاريخ كبيره ما هي ما هو تاريخ كبيره ظروف صغيره هو ما جاء فيه وهو ما جاء في تهديد او وعيد لعن او تهديد او وعيد جاء في نص وكبير او هو الذي جاء به لعن او تهديد او وعيد لعن الله اكل الربا لعن الله شارب الخمر اي لان انا قد نجيب الى طبعا انت غائب شر غائب عن النص بالعكس يا سيدي هذا جمال وهذا جمال وهذا جمال دائما التأصيل الشرعي التأصيل الشرعي دائما قائم على قال الله وقال رسوله لما ترجع دائما تؤصل امورك شرعا ترتاح تطمئن ما هو قول فلان ولا علام دائما اذا انت والله حتى تفهم الناس حتى انت طالب من تحكم على الاخرين انظر لكلام فلان انظر لفتاوى فلان هل هي والله قائم على مجرد الراي ولا الراي قائم على دليل على نص ويذكر في فتوى قال الله وقال رسوله وجب يؤدي لك بالنصوص اذا هذا مليان. انا برضه متوقف عن الدليل يعني اذا كان في دليل من كتاب الصحابه او التابعين ما هو قال الله وقال رسوله يعني احنا نتكلم لن ندخل في قول الصحابي ولا قول التابع وهذا سناتي اذا ان شاء الله احنا نتكلم عن الصحابه وقول الصحابه لا تستعجل يا عزك يعني احنا الى الان سندخل في القسم الثالث اللي هو اقسام الحديث من حيث الاضافه سناتي هي الموقوع والموقوف والمقطوع لا ليس بشكل عملي فيها تفصيل ليس فيها تفصيل سناتي اليها ان شاء الله احنا وزننا الان في القسم الثاني